قومه معه. النذر الإنذار، النذر الإنذار، نذر قضايا أنذرهم بها موسى عليه السلام. فالمراد بالنذر الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا. والنذر يأتي ويراد به جمع النذير، والنذير والمنذر بمعنى واحد. جاءهم أكثر من منذر، جاءهم موسى، جاءهم هارون، ويطلق الجمع على الاثنين، فأقل الجمع اثنان عند جمع من أهل العلم. أو يكون المراد بالنذر ما أنذرهم به وخوفهم به موسى عليه السلام فلم يؤمنوا، بل كذبوا بآياتنا كلها، بل كذبوا بآياتنا كلها. يقول أي التسع التي أوتيها موسى، تسع: اليد والعصا والقمل والضفادع والدم والطمس وأيضا الجراد والسنين، بقيت واحدة. نعم، الطوفان. إيش؟ لا، الدم. نعم، الدم، الدم. نعم، تسع. كيف؟ قبل ذلك؟ طيب نعيد، هات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه خمس: العصا واليد والطمس والسنين، تسع. بل كذبوا بآياتنا كلها، أي التسع التي أوتيها موسى، فأخذناهم. الله جل وعلا يملي ويمهل، لكنه لا يهمل، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، يعني ما في مثنوية، بقوة. وهذا أمر يسير عليه جل وعلا. فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر، قادر لا يعجزه شيء، قادر لا يعجزه شيء. يعني نظرنا إلى قدرة البشر مثلا بآلاتهم وبجموعهم وعددهم وعتادهم، وجدنا أن هناك شيء من القوة، بل قوة قد تكون مهولة، يعني كما حصل من التتار في منتصف القرن السابع، حيث شنوا حروب إبادة للمسلمين، وقتل في بغداد وحدها في 3 أيام، يعني قيل 1,000 و800,000، 1,800,000 في 3 أيام، قوة مهولة. وتيمور لما أحاط بدمشق فعل ما فعل، نسأل الله العافية، أبادها عن بكرة أبيها، محاها من الوجود، ما بقي إلا رسوم يسيرة ونفر يسير لا شأن له، والتواريخ ما زالت شاهدة بهذا. ما فعله النصارى بالأندلس قريب من ذلك، قوى قد ينهار أمامها كثير من الناس، لكنها مع ذلك قوى بشرية، لا تعدو أن تكون قوى بشرية تحت قدرة الباري جل وعلا. سلط مثل هؤلاء الظلم على المسلمين بما كسبت أيديهم، يعني لو نظرنا إلى تاريخ المسلمين قبل حروب وغزو التتار وجدناهم في انصراف عن ما خلقوا له، وتشبث بهذه الدنيا، تمسك بها وله وغفلة ومعاصي، استحقوا بها هذه العقوبة التي من حكمها التصفية والرجعة والعودة إلى الله جل وعلا. وهكذا حصل في الحروب الأخيرة في بعض البلدان المنتسبة، المنتسب أهلها إلى الإسلام، حصل فيها شيء من هذا، لكن قبل ذلك ما كان. ماذا عن وضع المسلمين فيها؟ لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم، لا يعرفون منه إلا الاسم، ليس هناك شر محض،

في أيسر وسيلة. قادر لا يعجزه شيء. أكفاركم أيها المخاطبون من قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم موسى؟ يعني هل كفار قريش ومن يأتي من بعد قريش هل هم أفضل من أولئك الكفار؟ لا فرق، لا فرق بين كافر وكافر. الكافر من قريش، الكافر من بني هاشم، مثل الكافر في أبعد وأوضع قبيلة وأبعد قرية، لا فرق. أكفاركم خير من أولئكم مذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا؟ فلم يعذبوا كفاركم، فلم يعذبوا أو فلن يعذبوا؟ لم ولا لن؟ والمناسب يعني أكفاركم ممن قد مات فنقول لم يعذبوا، أو من هو موجود، ممن هو موجود وقت الخطاب، موجود وقت الخطاب نقول لن يعذبوا في المستقبل، أو من مات منهم لم يعذبوا، لأن لم تقلب الفعل المضارع إلى المضي، تقلب الفعل المضارع إلى المضي، فلم يعذبوا في الماضي. إذا قلنا لن يعذبوا يعني في المستقبل. أيهما أولى؟ يعني الآن الخطاب لكفار قريش، أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون، هؤلاء الذين عذبوا وانتهى أمرهم، أكفاركم خير من هؤلاء الذين عذبوا فلن يعذبوا؟ كفاركم لن يعذبوا لأنهم خير من أولئك؟ أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر؟ الكتب يعني هل نزل من كتب الله جل وعلا جاء عنه ما يدل على أنكم براء من العذاب ولو كفرتم؟ الجواب عن الأول لا، ليسوا بخير من الكفار السابقين، وليست لديهم براءة من الله جل وعلا، فالنتيجة هي نتيجة أولئك، النتيجة الحتمية لهؤلاء هي النتيجة الحتمية التي آل إليها أمر أولئك من الأمم السابقة. أم لكم براءة من العذاب في الزبر يعني الكتب؟ والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك، فلستم بخير من أولئكم ولا يوجد لديكم براءة من الله جل وعلا من عذابه، فمصيركم مصيرهم ومآلكم مآلهم. أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد، لأنهم اجتمعوا واتحدوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، يقول نحن جميع منتصر، يعني كلامهم قبل بدر لأن الآية مكية. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا أدري ما معنى هذه الآية، يقول نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، ما أدري متى، لكن لما حصلت وقعة بدر ناشد النبي عليه الصلاة والسلام ربه وألح عليه بالدعاء ثم خرج فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال عمر الآن عرفت معنى الآية، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد، ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جميع منتصر، إنا جمع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في أول السورة قال المؤلف السورة مكية إلا سيهزم الجمع، بناء على أن الآية نزلت لما قال أبو جهل إن جميع منتصر، نزل على إثر ذلك قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، مع أن بعضهم يرى أن هذه الآية أيضا مكية، في السورة كلها مكية، وأنها سيهزم يعني في المستقبل، وهذا وعد من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يكون نزولها في وقت تحققها. سيهزم الجمع ويولون الدبر نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. منتصر والدبر، منتصر مفرد والدبر مفرد، والجميع جمع. الأصل أن يقول نحن جميع منتصرون، سيهزم الجمع ويولون الأدبار، لكن مراعاة رؤوس الآي، مراعاة رؤوس الآي إنما يكون بالإفراد. سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. انتهى الأمر، ما انتهى، هذا العذاب الأدنى، هذا العذاب الدنيوي. هناك عذاب أعظم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. بل الساعة موعدهم، ما انتهى الأمر، بل الساعة موعدهم بالعذاب. والساعة أي عذابها، يعني ما يعقبها من عذاب، أدهى أي أعظم بلية، وأمر، أمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. والساعة يعني العذاب الذي يعقبها أدهى أي أعظم بلية من عذاب الدنيا، من العذاب الأدنى، وأمر يعني أشد مرارة، أشد مرارة من عذاب الدنيا. والمرارة إنما تذاق بالفم، الطعوم كلها إنما تدرك بالذوق عن طريق الفم. وسيأتي قوله ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. ولذا قال أدهى وأمر يعني أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال، في ضلال، يقول هلاك بالقتل في الدنيا، والضلال إنما يقابله الهدى، فهم ضالون، المجرمين ضالون عن طريق، عن طريق الله المستقيم، حائدون مائلون عنه، ملحدون جائرون عن سواء السبيل. وهنا قال في ضلال يعني في هلاك بالقتل في الدنيا. وسعر نار مسعرة بالتشديد، نار مسعرة بالتشديد، مسعرة أي مهيجة في الآخرة، موقدة، مسجرة، نسأل الله العافية، مسعرة، يصلونها يوم الدين، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم يعني في الآخرة. بعضهم يقول يسحبون في بمعنى إلى، يسحبون، يجرون، يدعون، يسحبون في النار على وجوههم. وأشرف ما في الإنسان وجهه، وإذا سحب على وجهه وجر على وجهه ماذا يبقى له من الإكرام والاحترام؟ إذا كان يسحب على وجهه هل يبقى له شيء من التقدير والاحترام والإكرام والإنعام؟ أبدا. يوم يسحبون في النار على وجوههم أي في الآخرة، ذوقوا مس سقر يعني يقال لهم ذوقوا. وكثيرا ما يحذف القول ويقدر، يعني مثل ما ذكرنا في درس سابق، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم. وهنا يقال لهم ذوقوا مس سقر، إصابة جهنم لكم، تمسكم، تمسكم النار، مس سقر، نسأل الله العافية. وسقر اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار. ذوقوا مس سقر ممنوع من الصرف لأنه علم من الأعلام بالنسبة للنار، وهي مؤنثة علمية وتأنيث، فهو ممنوع من الصرف. إن كل شيء منصوبا بفعل يفسره خلقناه، إنا كل شيء، الأصل إننا، إن دخلت على نون ناء المتكلم، والأصل أنها للجمع، والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. إنا أصلها إننا، وناء بالنسبة للجماعة المتكلمين، لكن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. وهذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. إنا كل منصوب بفعل يفسره خلقناه، يعني إنا خلقنا كل شيء، خلقناه بقدر، بقدر يعني بتقدير، وفي هذا إثبات للقدر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به. وظهر في أواخر عصر الصحابة من ينكر وينفي القدر، ويزعمون أن الأمر أنف، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وابن عمر قال أخبرهم أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا لن يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فالإيمان بالقدر معروف، ركن من أركان الإيمان، ورأي أهل السنة والجماعة فيه وسط بين القدرية النفاة مجوس هذه الأمة وبين الجبرية، أولئك ينفون القدر وأن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء قبل وجودها ولم يقدر على أحد شيء، والإنسان يتصرف بكامل الحرية وله مشيئة وإرادة مستقلة عن إرادة الله ومشيئته، فيثبتون خالقا مع الله جل وعلا. والجبرية على الضد من ذلك، جبرية على الضد من ذلك، يرون أن الإنسان مجبور، يرون أن الإنسان مجبور، وأن تصرفات المكلف وغير المكلف إنما هي كحركة ورق الشجر في مهب الريح، ليس له أي دور في أعماله، والله خلقكم وما تعملون. فهما على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط بين هؤلاء القدرية الغلاة في النفي وبين أولئك الجبرية الغلاة في الإثبات. أهل السنة وسط بينهما، يرون أن المكلف له حرية وله اختيار وله مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، وأنه لن يخرج عما قدره الله عليه، ولن يحصل في ملك الله إلا ما يريد، وله حرية، ما أجبر على عمل لا يستطيعه، ما سلب الحرية والاختيار ثم قيل له افعل، ليكون تعذيبه من قبل في الجهتين تعذيبه ظلم، صار مجبور على الفعل تعذيبه ظلم. وفر القدرية من هذه الشبهة إلى ما هو شر منها، فأثبتوا مع الله جل وعلا خالقا آخر، ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الأمة. وأهل السنة مثل ما قلنا وسط في البابين، يثبتون حرية واختيار، ومع ذلك هذه الحرية والاختيار ليست مطلقة بل مقيدة بإرادة الله جل وعلا بقدر، يقول حال من كل، يعني إنا خلقنا كل شيء خلقناه مقدرا، مقدرا حال من كل مقدرا، وقرئ كل بالرفع مبتدا خبره خلقناه. إذا عرفنا الناصب لكل وننتبه للمقارنة بهذه الآية إنا كل، هذا هو المرجح، قراءة النصب هي المرجح، قرئ كل بالرفع، وسيأتي كل شيء فعلوه، المرجح الرفع، مع أنه بالإمكان أن يقول فعلوا كل شيء، وكل شيء فعلوه يكون منصوب بفعل يفسره المذكور تقديره فعلوا كل شيء فعلوه. فهنا المرجح النصب وهناك المرجح الرفع، لماذا؟ ما الفرق؟ وما السبب في ترجيح النصب هنا وترجيح الرفع هناك؟ إذا قلنا كل بالرفع جعلناها مبتدأ خبره خلقناه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما الذي يترتب على هذا؟ لا لا لا، مسألة متعلقة بالاعتقاد. نعم، لا لا، خالق كل شيء ما في إشكال، يعني يرد شيء مما لا يتعلق به جل وعلا من أسمائه وصفاته، هذا خارج. إنا كل شيء، يعني إنا خلقنا كل شيء، يعني المخلوق كله مقدر لله جل وعلا. وإذا قدرنا على رواية الرافع كل شيء، كل شيء هذا مبتدأ خلقناه بقدر، فيكون القدر متعلق بخلقناه، ما هو متعلق بكل شيء. على رواية النصب القدر متعلق بكل شيء، لا يخرج شيء عن تقدير الله جل وعلا. وإذا قلنا كل شيء خلقناه صار التقدير بقدر متعلق بخلقناه، فيكون هناك أشياء لا يتناولها القدر، لا يتناولها القدر، مما لم يخلق، لأن خلقنا فعل ماضي، يعني مما لم يخلق بعد لا يتعلق به القدر. يعني لو نظرنا إلى إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، بعضهم يقول إن الله على كل شيء، إن الله على ما يشاء قدير، أيهما أعم؟ نعم، الأولى أعم بلا شك، لأن القدرة متعلقة بكل شيء، ما يشاءه وما لا يشاء، قدرة الله جل وعلا علقتها بكل شيء، مما شاءه الله جل وعلا ومما لم يشاءه. منهم من يقول إن الأمر في ذلك سهل، لأن الذي لا يشاءه الله جل وعلا ليس بشيء، يعني عدم، والعدم لا يتعلق به موجود. هذه المسألة من الدقائق تحتاج إلى انتباه. الطبري رحمه الله في أول سورة الملك قال إن الله على ما يشاء قدير، والمفسر هنا ماذا قال في أول موضع؟ إن الله على كل شيء قدير، الآية 20 من سورة البقرة، إن الله على كل شيء قدير. ماذا قال؟ إن الله على كل شيء شاءه قدير. هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم ليس بصحيح. هذا الأصل أن القدرة باقية على عمومها وأنها تتناول كل شيء، لكن يشكل على هذا في صحيح مسلم في حديث آخر من يخرج من النار، لما يقول لو تمنى فيتمنى، يقول الله جل وعلا فإني على ما أشاء قادر، فإني على ما أشاء قادر. هذا يشكل على ما قررناه ولا ما يشكل؟ يشكل. كيف نخرج من هذا الإشكال؟ يعني الطبري ما في، يعني سهل نرد عليه، يعني لو لم يرد إلا كلام الطبري ما من أئمة السنة، يعني في أوائل سورة الملك قال فإن الله على ما يشاء قادر، والمؤلف قال ذلك، والآية مطلقة. شيخ الإسلام رد على من قيدها، لأن من المفسرين من قال لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوص، لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوص، وذكروا منها هذا. وشيخ الإسلام في الفتاوى قال إن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة جدا لم يدخلها خصوص، باقية محفوظة، باقية على عمومها، ومنها هذه الآية. لكن لا يشكل علينا إلا ما جاء في حديث مسلم فإني على ما أشاء قادر. سورة الشورى. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه ترد علينا ولا ما ترد؟ ترد ولا ما ترد؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني هل مفهومها أن إذا لم يشاء لا يقدر؟ نعم. عجيب يا أخوان. نعم. يعني يكون في ذلك ما يعرف بتعارض القدر، تعارض القدر، ويكون هذا من باب المحال، والمحال كما قال شيخ الإسلام ليس بشيء، ليس بشيء، فلا يدخل في كل شيء، ليس بشيء أصلا، ما يتعلق به شيء، لا فعل ولا لا نفي ولا إثبات. المسألة تحتاج إلى فهم دقيق، المسألة من دقائق المسائل. يعني لما أورد مثلا بعض المبتدع والمجلس مجلس علم يعني، ولا مثل هذا الكلام ما يقال في مجالس عامة، لما أورد بعضهم بعض المفتونين قال هل يستطيع الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون، أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ قالوا هذا في مثل هذا تعارض القدر، فيه نفي وإثبات في آن واحد لشيء واحد متجه لذات واحدة، فهذا من باب النقيض، والنقيض عدم، لا يتعلق به شيء، لأنه محال، محال أن يوجد النقيضان في آن واحد أو ينتفيان في آن واحد، فمثل هذا لا يتعلق به حكم، لا نفي ولا إثبات. نكتفي بهذا، لأن الموضوع كل ما يبسط أظن يزداد تعقيد. هذا شأن المباحث الكلامية، مشكلتها أنها لا تنتهي إلى حد، مع أن الأمور محسومة شرعا يعني. ولذلك الذي لا تدرك عقولهم مثل هذه الأشياء عليهم أن لا يخوضوا فيها، كما في مسائل القضاء والقدر، أهل العلم يحسمون هذه المسائل وينهون ويؤكدون على مسألة الكف عن الخوض فيها، لأنها قد توجد شبهات يضعف الإنسان عن حلها، فإذا ضعف الإنسان عن حلها صارت عالقة بذهن السامع، بحيث لا يستطيع لا فهم الحل، ولذا يحذرون من طرح هذه المسائل على عامة الناس. أما بالنسبة لطلاب العلم فسواء طرحت عليهم في الدروس أو قرأوها في الكتب لا بد أن يطلعوا عليها، لا بد أن يطلعوا عليها. يقول رحمه الله تعالى في قوله وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة، يعني إلا أمرة، إلا أمرة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. يقول وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة، وهي قول كن فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر، وهذا لا شك أنه تقريب، وإلا إذا أراد شيئا كان، وما يشاءه يكون. قد يقول قائل إن لمح البصر وإن كان في غاية من الخفة والسرعة إلا أنه يحتاج إلى وقت. إيش معنى وقت؟ لا يلزم أن يكون وقت دقيقة أو أكثر أو أقل، لا، المقصود أن لمح البصر يحتاج إلى وقت، وإن كان يسيرا جدا بحيث لا يعتبر شيء، يعني مثل ما جاء في لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط ينقص شيء من البحر ولا ما ينقص؟ يعني يخرج يابس ولا رطب؟ نعم رطب، إذن ينقص مهما كان، يعني شيء يسير جدا. ما علمي وعلمك يقول موسى، أو الخضر يقول لموسى ما علمي وعلمك إلا بمقدار ما نقص هذا العصفور من البحر. العصفور شرب من البحر، لكن كل هذه أمثلة تقريبية للمكلف، وإلا في الحقيقة لا ينقص شيء، وهذا لا يحتاج إلى وقت ألبت ولا كلمح البصر، لكن هذه أمور باعتبار أن المخلوق لا يدرك أقل منها، المخلوق لا يدرك أقل من هذه الأمور فقربت له. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية، أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية، يعني كما تقدم في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون، في هذه السورة خمس من الأمم أهلكت، وكلهم أشياع لقريش لأنهم أمثال لهم ونظراء لهم. أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر؟ هل من مدكر استفهام بمعنى الأمر، أي ادكروا واتعظوا، ادكروا واتعظوا، وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر في كتب الحفظة أو في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء فعلوه يعني العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأهل العلم يقررون مثل هذه المسائل فيقولون إن الحفظة تكتب كل شيء سواء كان فيه ثواب أو عليه عقاب أو لا ثواب فيه ولا عقاب، وهو مقتضى النصوص العامة. ومنهم من يقول إنه لا يكتب إلا ما عليه حساب ثواب أو عقاب، لأن ما لا حساب عليه لا ثواب فيه ولا عقاب، يعني من قبيل المباح، ما الداعي إلى كتابته؟ يقول لا فائدة من كتابته، لكن النصوص العامة تثبت أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب كل شيء. ولذا يقول وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ، كل صغير وكبير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهنا يقول كل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب أيضا في كتب الحفظة. إن المتقين هناك، إن المجرمين في ضلال وسعر، وهنا إن المتقين في جنات ونهر. القرآن مثاني، إذا تحدث عن حال الكفار تحدث عن حال المؤمنين، هناك في ضلال وسعر وهنا في جنات ونهر. إن المتقين في جنات بساتين ونهر، وأريد به الجنس، وإلا فالأصل أنهار، فيها أنهار أريد به الجنس، وعدل عن الجمع إلى المفرد مراعاة لرؤوس الآي كما تقدم نظيره مرارا، وإلا فالمراد الجنس. وقرئ بضم النون والهاء نهر جمعا كأسد وأسد، المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر، فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره. وهذه الأنهار تجري من تحتهم وتجري بغير أخاديد، ولا تحيد ولا تميل يمينا ولا شمالا، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تحيد يمين ولا شمال مع أنها ليس فيها أخاديد، وتجري من تحتهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هل يخطر على قلب الإنسان أن النهر يجري من تحت الإنسان لا يصيبه وليس في أخدود ولا يميل يمين ولا شمال؟ يعني من العجائب أن يوجد عين تنبع، عين ضعيفة جدا تنبع وتسير على الأرض وتقصد الجهة المرتفعة دون النازلة، يعني هذا شيء مذهل بالنسبة للإنسان، هذا شيء مذهل، يعني وجدت هذه في الدنيا فكيف بأنهار الجنة؟ يعني الناس ينظرون إلى هذه العين وهي ضعيفة جدا، تنبع من الأرض، والأرض قريبة من الاستواء إلا أن جهة من جهاتها فيها شيء من الارتفاع وتصعد. هذه بالنسبة لعقل البشر وتقدير البشر ووسائل البشر فيها شيء من الاستغراب، لكن فكيف بهذه الأنهار؟ أنهار تتدفق من تحتهم، تجري من تحتهم، وهذا نهر ماء، وهذا نهر لبن، وهذا نهر خمر، وهذا نهر عسل، وكلها من غير أخاديد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذه الأمور حقيقة ينبغي أن يقف عندها المسلم، لسيما طالب العلم، لأنها تحدوه إلى العمل. منهم من فسر نهر بالضياء أخذا من النهار الذي فيه الضياء، في جنات وضياء لا ظلام، لأن بساتين الدنيا بأشجارها قد تحجب هذه الأشجار الأنوار، فيكون في شيء من الظلام، لا سيما في الليل وما قرب منه. يقول نهر يعني في ضياء. وذكروا في هذا قول الشاعر: لست بليلي ولكني نهر، لا أدرج الليل ولكن أبتكر، يعني من النهار، يعني نهاري وليس بليلي، ما يسهر وعمله كله بالنهار. على كل حال هذا قول فيه بعد، والنهر واحد الأنهار، وأوثر الإفراد مراعاة لرؤوس الآي. في مقعد صدق، مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وأريد به الجنس. مقعد صدق مقعد مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، أريد به الجنس، يعني مقاعد ومجالس. المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما غلوا أو ما ولوا. وقرئ مقاعد في مقاعد صدق، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة، في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم، بخلاف مجالس الدنيا التي لا تسلم غالبا من اللغو والتأثيم، فقل أن تسلم من ذلك. وأعرب هذا خبرا ثانيا، إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق خبر ثاني، خبر بعد خبر، خبرا ثانيا وأعرب بدلا، وهو صادق ببدل البعض. في جنات، في مقعد صدق، مقعد الصدق بعض من الجنات، يعني أنه متقين في جنات في مقعد صدق، يعني خبر بعد خبر. وتتعدد الأخبار، من يكن ذا بت فهذا بت، مصيف مقيض مشتي، أخبار متتابعة. ويجوز أن يكون بدلا، بدل بعض من كل، في مقعد، المقعد بعض من بالنسبة للجنة، وهو صادق ببدل البعض وغيره، الذي هو بدل اشتمال، بدل اشتمال يصدق به أيضا، لأن الجنة مشتملة على المقعد، فيكون من باب بدل الاشتمال. وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مليك فعيل، صيغة مبالغة، يقول مثال مبالغة من ملك، وملك أيضا مبالغة، فعل مبالغة، والأصل مالك اسم الفاعل، وهذه صيغ المبالغة التي منها فعيل وفعل. مليك مثال مبالغة، أي عزيز الملك، عزيز الملك واسعه، عزيز الملك واسعه، مقتدر قادر لا يعجزه شيء، وهو الله جل وعلا قادر. وأي قدرة أعظم من أن يجازي آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار، بعشرة أمثال ملك أعظم ملك في الدنيا. يعني تصورنا ملك ذي القرنين أو ملك هارون الرشيد على ساعته، يكفيك ملك هارون الرشيد؟ يقول نعم، لك ومثله ومثله ومثله إلى عشرة أمثال. مقتدر قادر لا يعجزه شيء، وهو الله تعالى. وعند المتقين في جنات النار في مقعد صدق عند مليك، يعني بالنسبة للمخلوق إذا قيل عند مليك معناه هكذا، الملك جالس هنا وهذا عنده، هذا بالنسبة للمخلوق واضح. ولذلك يقول: وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى، من فضله أو منه، صفة القرب ثابتة ولا ما ثابتة؟ ثابتة بالنسبة لله جل وعلا، قرب يليق بجلاله وعظمته، فلا نحتاج إلى مثل هذا، إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى. فصفة القرب ثابتة لله جل وعلا، ومعروف أن القرب يكون من الجانبين، فإذا كان الرب قريب من عبده فالعبد قريب من ربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.